بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الشيخ العلامة أبو عبد الرحمن الوادعي الحلبي اليماني رحمه الله تعالى: الصور تذكر الدنيا. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني زهير بن حرب وهو أبو خيثمة النسائي، قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وهو ابن علية البصري عن داود وهو ابن أبي هند عن عزرة وهذا عزرة بن له عزرة بن عبد الرحمن عن حميد عن حميد بن عبد الرحمن عن سعد بن هشام وهو المدني عن عائشة قالت: كان لنا ستر فيه تمثال طائر، وكان الداخل إذا دخل استقبله، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حولي هذا، فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا. قالت: وكانت لنا قطيفة كنا نقول علمها حرير فكنا نلبسها. حدثني محمد بن المثنى وهو العنزي أبو موسى البصري، قال حدثنا ابن أبي عدي واسمه محمد بن إبراهيم وعبد الأعلى بهذا الإسناد، قال ابن المثنى وزاد فيه يريد عبد الأعلى، وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى السمي البصري، فلم يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقطعه. قال النووي: على هذا الحديث، هذا محمول على أنه كان قبل تحريم اتخاذ ما فيه صورة، فلهذا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدخل ويراه ولا ينكره قبل هذه المرة الأخيرة. وعلى أي حال، فالصور عموما تذكر الدنيا وتكون سببا أيضا لتجديد الأحزان، يعني تجد شخصا يصور صورة أبيه صورة أمه ثم يموت فينظر في الصورة ويبكي وإلى آخره، يعني ما ليس شيئا حسنا. يعني الذي في الإسناد هو عزرة بن ثابت البصري، عزرة بن ثابت. قال: جواز اتخاذ اللعب من العهن. العهن هو الصوف، والخرق للأطفال. العهن هذا صوفني ربما يكون أو يكون ملونا، قال البخاري: حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد أبو الحسن البصري، قال حدثنا بشر بن المفضل وهو الرقاشي البصري عن خالد بن ذكوان وهو البصري أيضا عن الربيع بنت معوذ قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح منكم مفطرا فليتم بقية صومه، ومن أصبح صائما فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت: فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. قال: وقال وأخرجه مسلم. نعم. وقال الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميمي النيسابوري الملقب بريحانة نيسابور، قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد وهو الدروردي عن هشام بن عروة عن أبيه وهو عروة بن الزبير الأسدي القرشي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلعب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالت: وكانت تأتيني صواحبي فكنا ينقمعن من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالت: فكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسربهن إلي. إذن هؤلاء هذه البنات التي كانت تلعب بها لعب من العهن، بنات من العهن لعب من العهن تلعب بها. رؤيا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صورة عائشة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا معلى، وهذا معلى بن أسد العمي من مشايخ البخاري، المعلى معلى بن أسد معلى بن منصور، قال حدثنا وهيب، وكل وهيب في صحيح البخاري فهو وهيب بن خالد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لها: أريتك في المنام مرتين، أرى أنك في سرقة، أي قطعة من حرير، في سرقة من حرير، ويقال هذه امرأتك فأكشف عنها فإذا هي أنت، أو فاكشف عنها فإذا هي أنت، فأقول إن يك هذا من عند الله يمضي. الطريق الثانية لحديث عائشة، قال الإمام البخاري: حدثنا عبيد بن إسماعيل وهو الهباري، وهذا لم يروي عنه إلا البخاري، قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة الحنفي الكوفي، عن هشام وهو ابن عروة، عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أريتك في المنام مرتين، إذا رجل يحملك في سرقة حرير فيقول هذه امرأتك فأكشفها فإذا هي أنت، فأقول إن يكن هذا من عند الله يمضي، يعني يجعله الله يكون كذلك. الطريق الثالثة لحديث عائشة، وقال الإمام البخاري: حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد أبو الحسن البصري، قال حدثنا حماد بن زيد وهو حماد بن زيد بن درهم البصري، وكل حماد في صحيح البخاري فهو حماد بن زيد، لم يروي عن حماد بن سلمة، عن هشام وهو ابن عروة، عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أريتك في المنام يجيء بك الملك في سرقة من حرير، فقال لي: هذه امرأتك، فكشفت عن وجهك الثوب فإذا أنت هي، فقلت: إن يك هذا من عند الله يمضي. الطريق الرابعة لحديث عائشة، قال الإمام البخاري: حدثنا محمد وهو محمد بن سلام البكندي، قال أخبرنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير، قال أخبرنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أريتك قبل أن أتزوجك مرتين، رأيت الملك يحملك في سرقة من حرير، فقلت له اكشف، فكشف فإذا هي أنت، فقلت إن يكن هذا من عند الله يمضي، ثم أريتك يحملك في سرقة من حرير، فقلت اكشف، فكشف فإذا هي أنت، فقلت إن يكن هذا من عند الله يمضي. قال الإمام مسلم: حدثنا خلف بن هشام وهو البزار، وأبو الربيع وهو أبو الربيع الزهراني العتكي، واسمه سليمان بن داود، عن حماد بن زيد، واللفظ لأبي الربيع، قال حدثنا حماد قال حدثنا هشام عن أبيه قال حدثنا هشام عن أبيه وهو هشام بن عروة، عن عائشة أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أريتك في المنام ثلاث ليال، جاءني بك الملك في سرقة من حرير، فيقول هذه امرأتك، فأكشف عن وجهك فإذا أنت هي، فأقول إن يكن هذا من عند الله يمضي. حدثنا ابن نمير وهو محمد بن عبد الله بن نمير الخارفي الكوفي الهمداني الملقب بدرة العراق من مشايخ الشيخين وغيرهما، قال حدثنا ابن إدريس وهو عبد الله بن إدريس الأودي الكوفي حا، وحدثنا أبو كريب، وأبو كريب هو محمد بن العلاء بن كريب الهمداني الكوفي، قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة الحنفي الكوفي، جميعا عن هشام وهو ابن عروة بهذا الإسناد نحوه. قال حديث عائشة ليس فيه ذكر الصورة، وما ذكرت إلا في حديث عبد الله بن عمر عند الآجري في الشريعة بتحقيق الأخ وليد بن محمد، طبعا هذا يعني هو يشير إلى النسخة كذا بتحقيق فلان، وليد بن محمد سيف النصر، هذا ليس على الجادة، ويعني له كلام يخالف يؤيد فيه أهل المخالفة، يعني معروف يعني حاله عند من عرف، يؤيد فيه أهل المخالفة والمتحزبين والمميعين، ويخالف بالباطل أهل العلم السلفيين كالشيخ ربيع وغيره. وفي سنده الوليد بن الفضل العمري، قال ابن حبان في المجروحين: شيخ يروي عن عبد الله بن إدريس وأهل العراق المناكير، التي المناكير جمع منكر، يعني الحديث المناكير التي لا يشك من تبحر في هذه الصناعة، يعني صناعة الحديث، أنها موضوعة لا يجوز الاحتجاج به بحال إذا انفرد. وفي المجروحين العنزي، يعني بدل العمري الوليد بن الفضل العنزي. أما شيخه فلم أجد، يعني في إسناد الآجري فلم أجد ترجمته، ولم أجد له ذكرا إلا في ترجمة شيخه موسى من تهذيب الكمال. على أي حال هذا في المنام، يعني هو يذكر ما فيه ذكر الصورة، يعني يقول أريدك في المنام، يقول ذكر الصورة ورد في ماذا إلا في هذا الحديث الذي إسناده لا يصح على ما ذكر. على أي حال، على أنه لو رأى في المنام، يعني لو شأن شخصا رأى أنه صور في المنام، هذا لا يدل على إباحة. لو أنت رأيت في المنام أن كذا صورة، هذه ما في المنام، والمنام منام. طيب نعم، طيب يعني يمكن أن نوصل هذا الفصل أيضا. طيب نكتفي بهذا الليلة، والحمد لله رب العالمين.